ايش؟ بعض النساء يبكين على الميت. بعض النساء يبكين على الميت ويذكرن الجرائم. يذكرن ايش؟ جرائم مثلا بعض الناس يعني. يذكرن ايش؟ يكتبون الجرائم بعض الناس. جرائم؟ جرائم؟ جرائم. جرائم يعني قتلت الناس. يبكين على الميت ويرتكبن جرائم. يذكرن هذه الجرائم التي ارتكبها الميت في حياته. التي ايش؟ الجرائم التي ارتكبها الميت. لا هذا لا يجوز. يعني يذكر يذكرن جرائمه ومعاصيه. نعم. لا يجوز. كيف يبكين عليه ويذكرن مساوئه؟ هم يظنون ان هذا من المحاسن. يعني مثلا هذا شجاع وكان يقتل الناس ويغصب الناس. هذه عادة جاهلية. لا لا لا هذا لا يفتخر به. لا يجوز. ولا صحيح أن أن أن أهل الجاهلية والبادية يفخرون بأن الإنسان يكون سروقا ويكون قطع طريق ويكون فيه مصائب، لكن هذا لا يجوز. هذا الميت يعذب ولا ما يعذب؟ لا يعذب كما قال الرسول، إن إذا كان وصابه يعذب، إذا كان من عادتهم ولم ينههم وهو قادر على نهيهم يعذب. لكن ما يعد النياحة شيء. نعم. هذا تقول ما يعد من النياحة؟ هذا قد يكون من باب الندب، لأنهم يرون هذه محاسن فهو يكون ندبا، لأن الندب هو تعداد محاسن الميت مع البكاء. نعم.